أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع فصل جديد فيما يتعلق بأحكام الصلاة، وهو ما يباح فعله في الصلاة، أولها المشي للحاجة، كأن يحتاج الرجل أن يفتح بابا في قبلته، أو يحتاج أن يمشي خطوات ليسد خبزة في الصف، ونحو ذلك مما يحتاجه إليه المصلي من المشي في الصلاة للحاجة، أو أن يستنيبه إمام فيقف مكانه بعد أن كان مأموما. أولها المشي للحاجة، قد يكون المشي للحاجة في مصلحة الصلاة، وقد يكون للشيء المباح كأن يفتح بابا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الصحابة رضي الله عنهم تقدم خطوتين أو نحو ذلك، فقالوا يا رسول الله رأيناك تقدمت ومشيت في الصلاة، قال يعني عرضت علي الجنة والنار، ولما عرضت علي الجنة قال أردت أن أخذ قطفا من عينه. بلى، يستوي في هذا وذاك معنا. فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع صلى الله عليه وآله وسلم القهقرة، فمشى وتحرك لشيء مباح، شيء مباح للحاجة، وعلق هذا أو منوط بكونه للحاجة. عن عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه، ووصفت أن الباب في القبلة، وصفت أن الباب في القبلة، بينما لو كان الباب في الخلف واحتاج أن يستقبل الباب ويؤدي إلى عدم استقبال القبلة لا يصح هذا ولا يجوز. قال: الثاني حمل الصبي. عن أبي قتادة، هو الحارث بن ربيع الذي معه سؤال من الإخوة يؤجله في قريب قصيرة، حمل الصبي أقصد الوقت معنا ضيق، أقصد الموضوع الذي معنا ليلة طويل والوقت ضيق، عبروا ليلة دخلنا عشان نستدركوا فيما بعد إن شاء الله، لمن الحصة لمن الحصة المعنى، لأن طلبنا الوقت في كتاب الصلاة نريد نقطع فيها ننتهي. طلبنا الوقت الله يجزيك، وتخلل هذا غياب مني او عذر او كذا او كذا الى اخره، فنريد ننتهي من كتاب الصلاه. قال: الثاني حمل الصبي. عن ابي قتاده الحارث بن ربعي، وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبع حامل امامه بنت زينب، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوها العاص بن الربيع، تعلم؟ ولأبي العاص بن الربيع، هذا هو أبو العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. إذا فيه جواز حمل الصبي في الصلاة، إذا قام حملها، إذا سجد وضع، إذا ركع وضع، وهكذا. قال الثالث قتل الأسودين، أي ذلك مباح في الصلاة، والمراد بالأسودين الحية والعقرب. والحية جنس يطلق على الثعبان، يطلق على الحية، كل هذا نوع واحد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، معناه قد يكون هذه، قد تكون هذه الحية ليست بسوداء، وأيضا قد تكون العقرب ليست سوداء، ليست غالبا سوداء، منها ما هو أحمر، منها ما هو أصفر، من الحيات ما هو أسود، ومنها ما هو غير ذلك، لكن هذا محمول على التغليب، على التغليب. أمر بقتل الأسودين في الصلاة، معنى العقرب والحية، وحديث صحيح رواه النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي، وصح الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وقتل الحية فيه تفصيل، إذا كانت الحية هذه من العمار، عمار البيوت، فلا بد من استئذانها ثلاث مرات، معنى عمار البيوت من الجان تتشكل في هيئة الحية، إلا الأبطر أي الحية ذات الذيل المقطوع الصغير يسمى الأبطر، والحية الأخرى ذو الطفيتين يعني خطان أسودان في ظهر الحية، هذان لا يستأذنان، إنما يقتلان مباشرة، هذا إذا كان في الذيل. كل هذا الكلام مقصود به إذا كان في الذيل من العمار، عمار البيوت، فإنها تستأذن، ما عدا هذين، ما عدا هذين اللذين ذكرناهما الأبطر وذو الطفيتين، فإنهما يذيبان بالحمل والبصر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، معنى خارج البيت فلا يستأذن، تضرب مباشرة، تضرب مباشرة من غير استئذان. وإذا كان في البيت هذا الشيء واستؤذينا واختفى من أمام عينيه من غير أن يستتر بشيء ويختبئ بشيء، فقدها قد كفيته، هذا من الجهل، هذا من الجهل، لكن لو اختبأ بشيء فإنك تتبعه، معنى هكذا يعني مختصر وخلاصة ما جاء في الأحاديث. عن أبي أمامة، عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي حامل الأمامة، هذا في إيش؟ جواز حامل الصبي، في قتل الأسودين. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، أي هذا جائز فعله ولا يبطل الصلاة ما دام أن هذا في قبلة المصلي ولم تتغير هيئته إلى الخلف، معنى أو إلى هيئة إذا نظر الناظر فيه يقول هذا ليس في الصلاة. قال رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي. الرابع الالتفات والإشارة المفهمة للحاجة، الالتفات أي يمنة ويسرة للحاجة، للحاجة عليه السلام عليكم، والإشارة المفهمة للحاجة، كان يكلمك رجل من خارج السراء فتقول له برأسك هكذا، إشارة مفهمة، أن يكلمها فتقول له هكذا، إشارة مفهمة للحاجة، كذلك الالتفات. عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه هو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من أمامه، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم على إخوان، ومع ذلك التفت صلى الله عليه وكلمه، هذا في لما كان مريضا صلى الله عليه وسلم اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا أي رأنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فلما سلم قال كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم، ومسألة إذا كان الإمام له عذر فصلى قاعدا فما موقف المأمومين خلفه؟ هذه لها محل بسط غير هذا الموقف. قال عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا وقال. في حديث جابر أيضا الذي رواه مسلم وابو داود أنه صلى الله عليه وسلم أرسل جابرا في حاجة إلى بني المصطلق فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي على بعير يعني صلاة النافلة قال فكلمته فأشار إلي برأسه أشار إلي برأسه. فهذه إشارة مفهمة للمراد والمقصود للحاجة. من ذلك أيضا من الأمور المباحة المصاب في ثوبه أو إخراج منديله من جيبه ليبصق فيه ليتمخط فيه ليدخل فيه لا بأس به أو يمسح شيء من العرق لا بأس بهذا. ولما مر في حديث جابر في النهي عن المصاب جهة القبلة وفي إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تعالى قبل وجهه فلا يدخل فلا يبصق عن يمينه وليبصق عن يساره سبق معنى هذا الحديث تحت رجله تحت رجل اليسرى. قال فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبها كذا يعني بيكون ميل فليقل بثوبها كذا ثم طوى ثوبه بعضه على بعض يعني يعمل هكذا ويطوي الثوب بعضه على بعض. كل هذه حركة جائزة مباحة داخل الصلاة للحاجة. إذا الخامس المصاب في ثوبه ثم يطوي هذا الثوب ليستر هذا البصاق أو يدخل عن يساره تحت رجله اليسرى وذلك محمول على أن الأرض حصى وليست بفرش وبصر. قال البصاق في ثوبه وإخراج من منديله من جيبه. ولما مر في حديث جابر في النهي عن البصاق جهة القبلة. السادس الإشارة برد السلام على من سلم عليه. عن عبد الله بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه يعني إلى مسجد قباء يقال قباء بضم القاف وقباء بكسر القاف كلاهما لغتان ووجهان. فجاءته الأنصار وسلموا عليه وهو يصلي. قال فقلت إذا نفهم من هذا إخوة أن التسليم على المصلي ليس تشويشا ليس من التشويش الذي نهي الشخص عنه وليس من إدخال الوسوسة وحديث النفس عليه. هذا أمر جائز أمر جائز. بعض الناس يستصبح ويستشنع أن الرجل يكون يصلي ويسلم عليه أو يكون يقرأ بالمصحف ويسلم عليه يقول يعني لا تقطع عليك رأيك. لا هذا أمر جائز. من هو أحسن منا أفضل منا وأغير منا عليه الصلاة والسلام ما أنكر هذا الشيء. قبل من الذي سلم أن بهذا التسليم كذلك إذا دخلنا المسجد بعد دعاء دخول المسجد يسلم الشخص على الناس الحاضرين سنة مأجور. الذي أساء في صلاته لما سلم وانتهى قال النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم يا رسول الله صح وقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي كما كنت تصلي وراح ورجع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ارجع فصلي بأنك لم تصل ثلاث مرات يسلم عليك على إخوان كذلك يسلم على يسلم الداخل على الحاضرين في المسجد معنا لا مانع في هذا ليس فيه تشويش ولا نهي ولا كراهة أنك أدخلت شيئا على المصلين معنا فإن هذا فعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر. إذن فجاءته الأنصار وسلموا عليه وهو يصلي. قال فقلت لبلال رضي الله عنه كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى فوق، هكذا. معنى هذا؟ هذه الأشياء الله يلزم شيء على كذا، هكذا لا بأس. معنى أقول فعل هكذا لا بأس. على كل حال هذه صحيح الشيخ الألباني فيها شيء من الضعف، والصحيح الكيفية هذه ضعيفة، صح أن هذه الكيفية بطريقة فيها ضعف، لكن يرد الإنسان بالإشارة التي يفهم المسلم أنه رد عليه السلام. معنى الصحيح إطلاق كيفية الإشارة في الرد. قال السبب تسبيح الرجال وتصفيق النساء للأمر يحدث في الصلاة. عن سهل بن سعد أو الساعدي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيق، إنما التصفيق للنساء أي في الصلاة، تصفيق خاص بالنساء في الصلاة ومشروع للرجال التسبيح في الصلاة. من نابه شيء، من اعترضه شيء أو فاجاه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، هذا للرجال، فإنه لا يسمع. لو قال مثلا الله أكبر رفع صوته تنبيها لا بأس، أيضا لا بأس بهذا، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت، إلا التفت. معنى كيفية التصفيق جاءت مبينة في بعض الأحاديث كما رواه الإمام الترمذي رحمه الله أن المرأة تأخذ إصبعين من اليمين وعلى الشمال تفعل هكذا، هذا هو التصفيق من الصف، صفق هذين بالكف براحة الكف اليسرى. معناه إنما التصفيق للنساء. هذا رواه البخاري ومسلم وابو داود. قال الثامن الفتح على الإمام. عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة فقرأ فيها فليس عليه فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك يعني أن تفتح عليه؟ معناه هذا الأمر أمر الفتح على الإمام يا أخوان ينبغي أن نضع له ضوابط، وحقا العلماء وضعوا له ضوابط ووضعوا له قيودا. أول شيء هناك خطر من الإمام كنسيان، كنسيان آية بعض آية، لا مانع أن الإنسان الذي هو قريب من الإمام أن يفتح على الإمام ويصوب الإمام. كذلك إذا كان هذا الرجل يحسن، الذي يفتح الإمام يحسن أن يفتح الإمام، يحسن أن يرد الإمام، يتكلم هو على يقين مما يرد في الإمام. أما ربما يمشي ليفتح الإمام فيزيد اللبس لبسا، ويزيد الخطأ خطأ، والارتجاج ارتجاجا. لا، إذا كان مسألة تحتمل نسي آية، نسي كلمة، قفز من آية إلى آية أخرى، فالأمر فيها سهل، فالأمر فيها سهل ما دام المعنى لم يتغير، ما دام المعنى لم يفسد. كذلك في التشكيل والضبط واللحن، معنى منه لحن جري ومنه لحن غير جري، خفيف يسير يمشى مثله فينظر. مش كل واحد، بعض الناس ربما يقرأ بصورة من صور الخصال المفصل، فإذا ربما لو أخطأ الإمام تجد المسجد جميعه يرد الإمام، في الحقيقة هذا مخالف. الذي يفتح الإمام رجل قريب يحسن يتقن، معنى يتقن فقه الفتح على الإمام، معنى ربما يرتج على الإمام وفعلا حاله يقول افتح عليه، حاله يقول افتح عليه، وربما هو يمشي، فإذا مشى فما في داعي ترده بعد أن مر الموضع، لأن سيحدث لبس لبس له وللمصلين من خلف. معنى فالفتحة الإمام له ضرر، ألف فيها من سبق ومن المعاصرين كذلك من ألفوا في هذه المسألة لأهميتها وفقهها، وليست مسألة مفتوحة لكل أحد. يعني لو ارتج عليك في الفاتحة وجب عليك أن تفتح عليه، أن تفتح، لأن الفاتحة منهم من قال يا رب ومنهم من قال يا فار. معنا يا إخوان، وفيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب. فقراءة الفاتحة تختلف عن قراءة السورة بعد الفاتحة. معنى قال الفتح على الإمام عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة وقرأ فيها فلبس عليه. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام وقع له مثل هذا الشيء من الارتجاج واللبس، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم أحفظ الناس لكتاب الله عز وجل، فالباب أولى يكون غيره صلى الله عليه وسلم. قال فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ التاسع رمز رجل النائم. عن عائشة قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. إذن في جواز مس المرأة أول شيء، مس المرأة هذا مس النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل كذا، مس شيئا من بدنه ومع ذلك لم ينقض الوضوء ومع ذلك لم يقطر الصلاة. معنى طيب، لا شك أن عائشة محرم من محارم النبي عليه الصلاة والسلام، ليست أجنبية. معنى لأن ممكن واحد يقول هي فرق بين الأجنبية وبين المرأة المحرم الزوجة وغير ذلك. ومن العلماء من يقول فرق بين إذا مسها بشهوة وبغير شهوة. معنى والراجح مس المرأة، مس المرأة مجردا، مجرد المس لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. معنى سواء كان بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، بخلاف مس الفرج، أن مس فرجه فلا يتوضأ هذا شيء آخر. إنما أولى مستم النساء المقصود به الجماع والنكاح والوضع، وليس المقصود به مجرد المس، ليس هو مجرد المس. قالت فإذا قام مددتها. قال العاشر مقاتلة من أراد المرور بين يدي المصلي. عن أبي سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يصدره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، أي بينه وبين السترة، فليدفع في نحره، أي ليرده، مش المراد أن يبكسه، لا، فتحصل يعني مشكلة طويلة عريضة، وربما في الوكزة هذه يموت إذا كان رجلا مريضا أو ضعيفا أو نحو هذا، فيكون أنت تسببت في قتله. صحيح هو قتل خطأ، لكن ليس هذا هو المراد في الأحاديث. يدفعه هكذا برفق بليه، يدفعه ويرده، دفع ورد والصد. معنى قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع. طيب لو أنه صلى إلى غير ستر فله أن يدفع في المجال الذي بينه وبين السترة، المسافة المقدرة المفروض أن تكون بينه وبين السترة ثلاثة أضرع. معنى ما زاد على ذلك ليس له أن يدفع، ليس له أن يدفع. وأيضا هذا محمول على أن هذا المصلي صلى في مكان يحق له الصلاة فيه، لم يصلي في طريق الناس. أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لو صلى في مكان ليس من حقه أن يصلي فيه فإنه لا حرمة للصلاة، يمر المار ويمشي المار، لأنه مر صلى في مشرع يمر فيه الناس وهم محتاجون إليه، وليس لهم إلا هذا المورد والمشرع والمصدر. لهذا الذي أبدى به ابن عثيمين شرح الحديث نفسه الإمام المناوي في كتاب فيض القدير، كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير، شرح الحديث على صور وأنحاء. قال لو صلى الرجل في مشرع للناس يمرون منه ممر ليس لهم سبيل يمر منه إلا هذا، فإنهم لو مروا لا إثم عليهم. فإنه لو مروا لا إثم عليهم. قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يصدر من الناس أراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان. وكلامنا هذا لا يندرج تحته صلاة المصلي وهو في الحرم في المطاف في المسعى في نحو ذلك، لأن في الحرم يا إخوة صحيح وفي زحام، ولكن في موارد وفي مشارع أخرى مختلفة. استطاع الإنسان أن يصبر، استطاع مر في اتجاه آخر، استطاع مر من طريق آخر، لا بأس، متسع الأمر. فحديث الدفع والأمر بالصبر والرد لمن أراد أن يمر بين يديك تشمل مكة وخارج مكة، تشمل مكة وغير مكة، فهي عامة. قال الحادي عشر ماذا؟ الحادي عشر البكاء. عن علي قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، لقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وهذا رواه أحمد وابن خزيمة. معنا يا إخوان وهو حديث صحيح. وهذا البكاء من الشيء مباح، النحنحة كذلك، كون الرجل يتنحنح في الصلاة أمر مباح، كون الرجل يئن أنين البكاء والتأوه في الصلاة أيضا من الأمور المباحة وليست هي من الكلام المبطل للصلاة. معنا يا إخوان هذا الحادي عشر. الثاني عشر خلع النعل ونحوه أثناء الصلاة للحاجة. إذا خلع النعل الحذاء من الإضافة، خلع النعل ونحوه أثناء الصلاة للحاجة، كما خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه لما أخبره جبريل عليه السلام لأن فيهما قبرا وآدم، فقام الصحابة فرأوا النبي عليه الصلاة والسلام ففعلوا كما فعل صلى الله عليه وسلم معنا، فأخبرهم بعد الصلاة أن جبريل عليه السلام هم فعلوه بنية الاتساء والاقتداء، وكانوا يحاكون النبي عليه الصلاة والسلام في أفعاله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأفعال المتعلقة بالعبادات والفروضات. فأخبرهم أن جبريل أخبرهم بأن نعلي فيهما خبثا أو قبرا. طيب الثالث عشر إصلاح الثوب وحك الجسد في الصلاة. عن جرير بن عبد الحميد الضبي قال كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره ولا يزال كذلك حتى يركع، إلا حتى يركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده. رواه البخاري تعليقا مجزوما به، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. هذا من فعل علي بن أبي طالب معنا، وهو من الخلفاء الراشدين. ماذا؟ تكتبون؟ عن علي أو عن جرير بن عبد الحميد الضبي قال كان علي إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره ولا زال كذلك حتى يركع، وإذا ركع أراد اليدين وضع اليدين على ركبتيه. قال ولا زال كذلك حتى يركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده للحاجة. للحاجة ربما يا إخوة إذا جاء جسده شيء يحتاج إلى حك هذا الشيء إن لم يحد يذهب الخشوع. معنى هذا يرد حقيقة يرد على كثير منا، وإن كنا الأيام هذه ولله الحمد معنا مراوح ومعنا مكيفات ومعنا آلات حديثة. المكيفات هذه يعني لم تكن في مساجد دمياط إلا قليلا نادرا، الحمد لله اليوم فتح الله على الناس. المكيفات هذه بتذهب الحكة، بتذهب العرق، بتذهب شدة الحرارة، بتذهب أشياء كثيرة. صحيح كانوا هم في حرارة شديدة، في عرق يتصدر، سيما بلاد الحجاز بلاد حارة، بلاد الحجاز مكة والمدينة بلاد حارة. معنا؟ طيب كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء، وهو أيضا البخاري تعليقا مجزوما به رواه ابن أبي شيبة. عبد الله بن عباس قال يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء، يعني في حك الجسد في حك الجلد. وأنتم عندكم أيضا في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما حك بثرة كانت في الجسد وفي الصلاة وسط بثرة، معنى يعني حبة فسفوس حجرة نحو هذا بثرة حكها وفي الصلاة احتاج إلى إذا الحاجة إذا دعت له، بس لكن بشرط ألا يكثر هذا منه وألا يعتاد عليه وألا يعتاد عليه. قال انتهينا من 13. طيب بعد هذا في تنبيه أيضا عندنا النظر والقراءة في المصحف، وهي الأخيرة من المباحات في الصلاة النظر والقراءة في المصحف للحاجة في النافلة خاصة، في النافلة خاصة كما روى القاسم أن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ في المصحف فتصلي في رمضان وهي تنظر في المصحف، روى عبد الرزاق في المصنف وابن أبي داود في المصاحف كتاب اسمه المصاحف لابن أبي داود أبو بكر بن أبي داود. كذلك روى القاسم أن عائشة رضي الله عنها كان يأمها عبد لها فينظر في المصحف وهو يقرأ في المصحف، روى كذلك ابن أبي شيبة وابن أبي داود في المصاحف كتاب المصاحف. عرفنا يا إخوان؟ إذن كم الآن؟ 14 من المسائل التي يباح فعلها في الصلاة عرفناها؟ ما يبطل الصلاة؟ أول شيء فيبطل الحدث، أول شيء يا إخوان كون المصلي يتيقن الحدث. عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الرجل الذي يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتن أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يجد ريحا. طالما الإنسان أيقن وجزم بأنه أحدث بإخراج ريح، يعني إخوان سواء كان سمع صوتا أو وجد رائحة، لو جاء الشيطان ولعب بدبره أو نفخ فيه لكن لم يتأكد هذا المصلي ولم يستيقن بأنه أحدث فإنه يبقى في الصلاة، لأن الأصل أنه بقاء مكان على مكان، بقاء مكان على مكان، الأصل الطهارة أنه دخل الصلاة وهو مستيقن بالطهارة. معنى يا إخوان فلا ينفتل ولا ينصرف، أخذ من العلماء قاعدة فقهية الأصل بقاء مكان على مكان، وأن اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك. الثاني ترك ركن من الأركان أو شرط من الشروط عمدا وبدون عذر. وأيضا ننتبه لما قال تيقن الحدث أي حدث كان، أي حدث كان وقع له في الصلاة غير إخراج الريح، ممكن يقع له حدث بغير إخراج الريح، فإذا أيقن بأي حدث ينقض الوضوء فمن باب أولى نبطل الصلاة فيخرج. الثاني ترك ركن من الأركان أو شرط من الشروط عمدا وبدون عذر. عرفنا هذه؟ كأن يكون ترك ركوعا أو سجودا من السجودين معنا، أو ترك شرطا من الشروط كمن يترك الطهارة، والطهارة شرط، كمن يترك القبلة. ترك ركن من الأركان أو شرط من الشروط عمدا وبدون عذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يسيء صلاته ارجع فصل فإنك لم تصل. ترك ركنا ألا وهو الاطمئنان في الصلاة، والاطمئنان من الأركان معنا. وترك ركن من الأركان أو شرط من الشروط يا إخوة جزاكم الله خيرا يستوي فيه العامل والناس، يستوي فيه العامل والناس. ترك ركن من الأركان يستوي فيه العامل والناس والساهل معنا، والجاهل كذلك، لأن الركن هذا أنت مأمور به، الشرط هذا أنت مأمور به، بخلاف المحظورات، بخلاف المحظورات كالنهي عن كلام محظور. فمن تكلم جاهلا أو ناسيا صلاته صحيحة. عرفنا؟ العلماء يفرقون بين الأوامر والنواهي في هذا الباب. فالأوامر لابد من الإتيان بها وإعادة الصلاة، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يعيد الصلاة. أمرك بالركوع هذا أمر لو تركته عمدا أو سهيا بطلت الصلاة، معنى بخلاف ترك فعل محظور أو فعل محرم كالكلام مثلا، كالكلام أو الأكل والشرب، فإن هذه من المحظورات المحرمة في الصلاة، فمن فعلها ناسيا أو جاهلا فهو معذور وصلاة صحيحة، من فعلها عمدا صلاة باطلة. الناسي والساهي الجاهل هم معذورون في المحظورات المحرمات المنهي عن تركها، المنهي عن فعله، المنهي عن فعله. إنما الأركان أنت مأمور بالإتيان بها، الشروط أنت مأمور بالإتيان بها. ويفرق العلماء في باب القاعدة الفقهية بين الأوامر والنواهي، بين الأوامر وماذا؟ والنواهي. والمسألة دقيقة جدا شائكة، تفريق بين هذه وهذه. قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام بالمسيء في صلاته ارجع فصل بينك لم تصل، ولأمره صلى الله عليه وسلم لمن رأى في ظهر قدمه جمعة أن يعيد الوضوء والصلاة. وهذا رواه أحمد وأبو داود، هذا من حديث خالد بن معدان، قصة الرجل الذي توضأ وترك قدر الضوء أو الدرهم جمعة في قدمه لم يأتيها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. لماذا؟ لأنه ترك المولاة الواجبة التي هي من أركان الوضوء. المولاة، المولاة معناها المتابعة، المتابعة. قال الثالث الأكل والشرب عمدا، بخلاف الأكل والشرب نسيانا أو جهلا. عن شيخ قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة. ولما قال في صلاة الفرض فهمنا أن هناك خلافا في صلاة التطوع النافلة معنا، وإن كان الراجح أيضا أن الأكل والشرب في صلاة النافلة منهي عنهما. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب، نص كلامه، على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور. قول عند الجمهور هذا متعلق بماذا أخينا حجاج؟ متعلق بالنافلة عند الجمهور. وعند الجمهور لا، طيب وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور، لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع معنى. وأما إن أكل أو شرب ناسيا فإن كان كثيرا فإنها تبطل. هذا من باب التعليق على كلام ابن المنذر. وأما إن أكل أو شرب ناسيا فإن كان كثيرا فإنها تبطل، وإن كان يسيرا فالصحيح أنها لا تبطل. إذا نرجع نلخص المسألة هذه، الأكل والشرب عمدا في صلاة الفريضة. معنا يا إخوان الصلاة بالإجماع باطلة فاسدة، يجب عليه الإعادة. معنا يا إخوان ليه؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة لشغلا، نعم مشغلة عن الطعام والشراب، تشغلك وتملأ قلبك بالخشوع بالطمأنينة بالتدبر بنقائك بالله بخطابك لله عز وجل بمناجاتك لله، فكيف تأكل وتشرب؟ الأكل والشرب ينافي هذا، ينافي مقصود الصلاة. معنى إخواننا بالصلاة إلى شغلها. طيب صلاة النافلة فيها خلاف، وجمهور أهل العلم على أن الأكل والشرب في صلاة النافلة يفسدها، لأن ما يفسد الفرض يفسد التطوع النافلة. معنى طيب إن أكل في النافلة كثيرا، والكثرة والقلة مرجعها إلى العرف، إلى عرف الناس. معنى بخلاف لو أكل شيء يسير كل شيء. طيب بخلاف لو أكل شيئا يسيرا فإن الصلاة تبطل بهذا الشيء اليسير الذي يصدر عن ربما يصدر عن نسيان، لكن لو أكل كثيرا فهو مظنة أنه متعمد وأنه ذاكر وأنه ذاكر. طيب إذا الأكل والشرب عمدا احترازا من إيه؟ من ناسي ومن الجهل. طيب الرابع الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة، عن زيد بن أرقم، أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. إذا الكلام عمدا ليس سهوا ولا جهلا لغير مصلحة الصلاة، كان يكلم صاحبه يقول يرحمك الله عندما يعطس، أو يكلمه في شيء يريد منه، معنى كل هذا مبطل للصلاة ما دام هذا الرجل عامدا. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتكلمون قبل نزول الآية، فنسخ إباحة الكلام وأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. معنى لو تكلم الرجل في مصلحة الصلاة العلماء متنازعون فيها، فمنهم من قال ليس عليه إعادة لأنه تكلم لمصلحة الصلاة لينقذ صلاة الإمام والمأمومين، معنى فلا يجازى بأن عليه إعادة الصلاة، بل صلاته معتبرة لأنه تكلم لمصلحة الصلاة، كأن يكون الإمام التبس عليه الأمر وارتج عليه وأغلق عليه فأراد أن يفتح عليه، كأن يسمي الإمام فيسبح المسبح فلا يفهم الإمام ما المراد بهذا التسبيح، فلا يفهم إلا بكلامه. منهم من قال أولى أن يتكلم بشيء من القرآن يخاطب به الإمام لو استطاع هذا وقدر عليه، ولا ينوي الخطاب إنما ينوي التلاوة، فيكون قرأ القرآن تكلم بكلام الله ولم يتكلم بكلام الناس، فإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، معنى إنما هي للذكر والتسبيح والتكبير وتلاوة القرآن. وفريق آخر قالوا لا بد أن يعيد الصلاة ولو تكلم لمصلحة الصلاة، ولو تكلم لمصلحة الصلاة، معنى والذي تطمئن إليه النفس هذا الأخير، هذا الأخير. إذا الكلام عمدا من غير مصلحة الصلاة في حديث الناس، في كلام الناس، في حاجة الناس، في حوائجهم، هذا مبطل بالاتفاق للصلاة، لكن اختلفوا في شيء، وإذا ما تكلم في مصلحة الصلاة. الضحك وهو الخامس، نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصلاة بالضحك، وقال وأجمع على أن الضحك يفسد الصلاة أما التبسم فأكثر أهل العلم على أنه لا يبطل لو تبسم، بخلاف أو قهقه، بخلاف الضحك بقهقه، معنى أن مجرد تبسم فهذا لا يبطلها عند أكثر أهل العلم، والظاهر صحة ما ذهبوا إليه أنه لا دليل على أمر التبسم، فإن الضحك والقهقه فيها يعني إذهاب لمقصود الصلاة، وأن في الصلاة شغلا، فمن ضحك أين الخشوع؟ أين الهيبة؟ أين حرمة من تقابله؟ ومن تناديه؟ ومن ينصب وجهه تجاه وجهك؟ أين الحرم؟ إذا ضحك منافيها. السادس مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده، يعني فيما بينه وبين الصدر، أو في المسافة المقدر أن تكون بينه وبين السترة، أي ثلاثة أضرب، مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجود. وهذه مسألة فيها خلاف قوي وشديد بين العلم. صحيح من الصحابة من ذهب إلى أن الحديث الذي فيه أن المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود يقطعون الصلاة، منهم من قال بأن المراد بقطع الصلاة هو إبطال الصلاة، فساد الصلاة، لكن في الحقيقة الحديث ليس فيه هذا التنصيص. لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة باطلة قال الصلاة فاسدة، لما عبر بتعبير يقطع الصلاة. في فرق بين إبطال الصلاة وقطع الصلاة، فالقطع يحتمل أشياء كثيرة، يحتمل قطع الخشوع، يحتمل قطع نفصان الثواب، يحتمل. فذهب بعض الصحابة وطائفة من التابعين ومن أهل العلم إلى أن المرأة البالغة إذا مرت، وأيضا في الحديث ليس فيه مرور كما ستسمعون، إذا قام أحدكم يصلي فإنه يسطره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحم، وقلنا آخرة الرحم مقدار ذراع أو ثلث ذراع، أو ثلث ذراع كما هي فتوى عطاء بن أبي رباح بتحديد مؤخرة الرحم، معنى قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يسطره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحم، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحم فإنه يقطع صلاته الحمار والمرض والكلب. مذهب عائشة رضي الله عنها أن الحمار والكلب يقطع والمرأة لا تقطع، لأنها كانت تكون نائمة معترضة أمام النبي عليه الصلاة والسلام اعتراض الجنازة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغمزها إذا أراد السجود، ومع ذلك لم تقطع صلاته ولم تبطل صلاته. وابن عباس يقول مررت أيام منى والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى غير جدار إلى غير سترة على أتان، فأرسلت الأتان ترتع، معنى والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث خص الأسود دون من الكلاب دون الكلاب الأخرى، فما هو المسوغ، ما هي الحكمة في قولنا أن الصلاة تبطل، أن الصلاة فاسدة كما ذهب إليه البعض لا سيما أصحاب المذهب الظاهر كابن حزم وغيره، مع أن ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي وجماهير أهل العلم سلفا وخلفا وعلماء أهل البيت ذهبوا إلى أن المراد القطع هنا هو نقصان الأجر وقطع الخشوع، وهذا أمر مجرد. أما الصلاة لم يفقد منها ركن ولا شر، معنى لكي نقول هي باطلة. واستدلوا بما ذكرناه، استدلوا بحديث عبد الله بن عباس، استدلوا باعتراض عائشة ان في الحديث ليس في ذكر المرور. طبعا الظاهرية يقولون اي كلب يقطع الصلاة سواء كان اسود او غير اسود، سواء كان حيا او ميتا حتى لو ما مرش، بس هو محطوط امامه وكذا يقطع الصلاه. طب هذا ما في الحقيقه يقطع الصلاه، بمعنى عندهم يبطل الصلاه. ولكن في الحقيقه قول الجماهير اقرب الى الصواب، لا سيما وان عائشه رضي الله عنها كانت امام النبي عليه الصلاه والسلام معترضه اعتراض الجنازه، اعتراض الجنازه. قال صلى الله عليه وسلم: اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل اخره الرحم، فاذا لم يكن بين يديه مثل اخره الرحم فانه يقطع صلاته الحمار والمره والكلب الاسود. فلا شك ان المؤلف يرجح هذا القول، القول قول الظاهريه، ومن قال بقولهم كالحنفيه وكالامام احمد في بعض اقوال له. واما الامام مالك والشافعي وجماهير العلم سلفا وخلفا فانهم يذهبون الى ان القطع هنا بمعنى قطع الخشوع او نقصان الثواب والاجر. ولا شك ان قطع الخشوع مما ينقص الثواب والاجر وهما متلازمان. السابع: الاهتمام بمن لا تصح امامته. مثل من؟ المجنون وغير المميز لا تصح امامته، او المرأة كأم الرجال، او مكشوف العورة مع وجود اخر مصطوبها وغيرهم. اذا الان السبع من النواقض او من مطلوب صلاة لأذان عندنا ولا خمسة؟ الاهتمام لمن لا تصح الامامه، امامه الكافر، امامه المشرك. معنى يا اخوان، اما امامه مستور الحال لا تعد الصلاه وراءه، انت تصلي وراء مستور الحال. المبطل السابع: الاهتمام لمن لا تصح امامه. الثامن: تعمل زياده ركن فعلي، كان يركع في الركعتين مرتين، زياده ركن فعلي عن عمد. معنى بخلاف لو زاده عن سهو، لانه يوجب سجود السهو. اذا الرجل تعمل زياده ركوع، كيزيد ركوع على الركوع، او يزيد سجود على السجودين. اما الركن القولي لو زاده فانه لا يبطل الصلاه، لان الركن القولي لم يغير هيئه الصلاه، بخلاف الركن الفعلي الذي زاد غير هيئه الصلاه. معنى التاسع: العمل الكثير، وهو اخر ما يذكر في مبطلات الصلاه. العمل الكثير من غير جنسها، من غير جنس الصلاه. لماذا؟ نرجع الى الحديث: ان في الصلاه لا شغلة. دليل. نعم، فلو اكثر العمل من غير جنس الصلاه، طبعا من جنس الصلاة كأن يتقدم للأمام ليسد فرجة، أو يقترب من سترة، معنى أو ينقذ أحدا في الصلاة، أو يقتل ما أباح الشرع قتله في الصلاة. رجل يعمل كثيرا، يتحرك كثيرا من غير جنس الصلاة، والكثرة والقلة قلنا مرجعها إلى العرف، مرجعها إلى العرف. فكالمشي والحك الكثير والتروح الكثير، يتروح يعني يروح بين قدميه، معنى ينقل بين قدميه، بيروح عن نفسه كثيرا، هذا ليس من جنس ايه؟ من جنس الصلاة. بخلاف إذا كان هذا التروح في صلاة النافلة أو التراويح أو في قيام الليل وغير ذلك. إذا هذا آخر المبطلات: العمل كثير من غير جنسها إذا كان لغير حاجة كالمشي والحك والقراءة. بهذا يكون انتهينا من مبطلات الصلاة، وكذلك مباحات الفعل في الصلاة. بارك الله فيك. إن شاء الله فيما بعد يكون درسنا إن شاء الله في صلاة التطوع. هنا سؤال يقول: إن كان المشي إلى اليمين أو اليسار في الصلاة يجوز أم لا يجوز؟ لا بأس بهذا، إذا كان لحاجة صلاة بأمر مباح لا بأس به. رجل أدرك الإمام في صلاة العشاء فرجعت التانيث، ودخل الرجل مع الامام بنيه المغرب. لا باس ان يسلم مع الامام، صلاته صحيحه، صلاته صحيحه. الوضوء في الوضوء هذا في الصلاة ولا في الوضوء؟ أول شيء نخرج من السؤال. أنت الآن سألت سؤالا، في رجل أدرك الركعة الثانية سيجلس بعد هذه الركعة جلوس تشهد صح؟ طيب وسيصلي ركعتين ويسلم مع الإمام، صلى ثلاث ركعات، هذا في إشكال عندك؟ لأن احنا مش في الموضوع بقى، خليك في الصلاة. بس لا خلينا أول في الصلاة عشان نشوف. أيوة، نظيره سلمك الله قد يدخل الداخل مع الإمام في الركعة الأخيرة من المغرب، يدركه في الركعة الثالثة من المغرب، فيجلس مع الإمام بالتشهد، ثم يقوم هو يأتي بركعة ثانية ويجلس بالتشهد، ثم ثالث التشهد في الأخير. يحسب ولا ما يحسبش؟ نظيرها هذا موجود، إذا له نظير. إذا الآن ما دام دخل بنية المغرب فلا مانع، صلاته صحيحة. موضوعك الثاني ما هو؟ تبديل الوضوء، التبديل ما احنا ذكرنا، الراجع أن التبديل مستحب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شاكرين للشيخ عمر الله يبارك فيك.